بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين ومع حلقة جديدة من برنامج يا رب. يا رب التأملات والوقوف على عظمة الله سبحانه وتعالى في الكون وفي جسم الإنسان وفي كل ما يحيطنا. هذه الحلقة سأقف معكم على أمر قريب جدا منكم، هو أنتم، هو نحن، هو أنا. يقول الله عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هل تفكرنا لحظة في أنفسنا، في الإنسان هذا المخلوق العظيم؟ تفكرنا وتأملنا في تكوين هذا الإنسان، هيكل الإنسان، حركات الإنسان، سكنات عروق جسده، الدم الذي يتدفق في هذه العروق؟ هل تفكرنا في هذا المخ، الرئة، الكبد، الكليتين؟ جسم الإنسان يقول عنه العلماء إنه أعقد آلة وجهاز على وجه الأرض، يرى ويسمع، يتنفس، يمشي، يركض، يتذوق الأطعمة، نظام دقيق فيه من الحقائق شيء يدهش. لكن هل من يتفكر؟ يقول الله عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا لن أقف وأذكر وأتأمل يعني علميا كل تلك الأجزاء وأعضاء الإنسان، فهو حديث طويل وفيه أدلة كثيرة على عظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن اسمحوا لي أن أقف معكم ومع الدكتور أحمد الفضلي استشاري الجهاز الهضمي حول عمل هذا الجهاز، الجهاز الهضمي الذي يتلقى ما يدخل إلى جسم الإنسان وهو نفسه يخرج الضار من جسم الإنسان. ما حقيقة عمل هذا الجهاز وما دوره، وماذا لو تعطل هذا الجهاز؟ الجهاز الهضمي أحد الأجهزة الأساسية في جسم الإنسان، والسبب الرئيسي في أهميته أنه يستخدم يوميا، والوظيفة الرئيسية أنها في المعيشة، يعني منها الجزء هو الجهاز اللي منه ناخذ تغذيتنا، والأكل اللي ناخذه منه حق الطاقة والأخذ الفيتامينات وكل التغذية الكاملة للجسم، وبنفس الوقت نأخذ المفيد والغير مفيد يطلع عن طريق يكون كفضلات، فالجسم هو الجهاز الهضمي هو اللي يتخلص من الفضلات. يمكن بس اشرح لك بشكل بسيط عن اعضاء الجهاز الهضمي بهذا المجسم. طبعا الجهاز الهضمي ينقسم الى قسمين رئيسيين اللي هو علوي وسفلي يسمونه. الجزء العلوي يبتدي من الفم ثم المريء اللي هو عباره عن بس موصل للاكل من الفم الى المعده، بعدين المعده اللي هي وظيفتها الرئيسية هي طحن الأكل. الناس دائما يعرفون أن عملية الهضم تتم في المعدة، عملية بسيطة من الهضم تتم في المعدة، ولكن العملية الرئيسية للمعدة هي بس تحويل الأكل من حبيبات أو جزيئات كبيرة إلى جزيئات أصغر. بعد المعدة على الاثنى عشر اللي هي بداية الأمعاء الدقيقة، وهي تصير عملية معقدة جدا من عملية الهضم بسبب وجود العصارة الكبدية، هذه الكبد وعصارة البنكرياس اللي موجودة وراء المعدة. هي في نهاية في طبعا الأمعاء الدقيقة اللي هو بعد الاثنى عشر في تليف يسمونه لجنة التفتت، اللي قبله يسمونه الجهاز الهضمي العلوي، اللي بعد التليف هذا يسمونه الجهاز الهضمي السفلي. إذا كملنا على الجهاز الهضمي السفلي، هو عبارة عن الأمعاء الدقيقة اللي هي تشوفونها هذا النص، اللي هو حدود قياسها أو طولها ما بين إلى 4 إلى 6 متر. مساحتها طبعا أضخم من هالمساحة، الطول هذا بكثير جدا جدا جدا، أحيانا تصل إلى مساحة ملعب كرة قدم كامل. فبعد الأمعاء الدقيقة عندنا تكون أساس الامتصاص، الوظيفة الرئيسية للأمعاء الدقيقة هي امتصاص الأكل والفيتامينات والطاقة في هالأمور هذه. البقية اللي هو يكون على شكل فضلات طبعا يبتدي هني يكون يدش في الأمعاء الغليظة اللي هو في القولون، وهي تبتدي عملية امتصاص الماء لتكوين الفضلات، وبعدها يكون عن طريق المستقيم تبتدي تخرج كفضلات. هذا بشكل جزئي اللي هو عبارة عن الجهاز الهضمي. طبعا احنا شفناه هنا كشغلة متواصلة او عضو متواصل، يعني عاقة تيوب من المريء الى المعدة الى الاثنى عشر الى الامعاء الدقيقة ثم الغليظة. لكن سبحان الله يعني في امور ثانية هي اللي تتدخل بشكل كبير في عملية الهضم، اللي منها الكبد ومنها القناة المرارية اللي تكون دائما هذا اللون الاخضر اللي هو تكون قناة مرارية، وهني البنكرياس. طبعا هني مثل ما قلنا الاثنى عشر العصارة الكبدية تعصر وتطلع العصارة عشان الهضم اللي هو الخط الصغير شايفينه يمكن القناة. والبنكرياس نفس الشيء هم لما يكون في اكل في المعدة وبالامعاء يبتدي العصارة البنكرياس تطلع لعملية الهضم. هذا بشكل مبسط جدا اعضاء اللي هو او تكوين الجهاز الهضمي في الجسم. يعني لما تشوف ابحاث العلميه او شغله بتشوف شو الله شلون خالقنا وبتستكشف اكثر لما تشوف العلم اكثر، فبتشوف الله خالقنا كثير صعب قد ما يخلو مخلوقات وانا انسان آلي او اي شيء، صعب انه يقلد الانسان قد ما حاولوا يقلدوه. لما بنظر الانسان وكيف كيف ربنا ميزه عن باقي المخلوقات وبقدرته على الكلام والنطق وجعله يستطيع التفكير يعني ويقدر يفكر وياخذ قراره بنفسه بالحياه. اكيد الانسان رب العالمين ميز الانسان عن كل المخلوقات واعطاه العقل عشان يفكر فيه. وفي آية بعد وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا أما خلق الله لما سخر الأرض والكون خدمة الإنسان وعطاه النعمة والصحة والعافية ونعمة السمع والبصر والتذوق كلها من تأمل من خلق الله. مثل ما قلنا سبحان الله في وظائف كثيرة في الجسم الإنسان ما يحس فيها، وما يحس فيها إلا لما يفقدها أو يكون فيها مرض معين اللي هي ممكن تبين أهميتها للإنسان. طبعا وجود الأمعاء الدقيقة من أهم الأجزاء اللي موجودة في الجهاز الهضمي. مثل ما قلنا طولها يمتد من 4 إلى 6 متر، والوظيفة الرئيسية هي عبارة عن امتصاص الأغذية والجلوكوز والبروتين والدهونات. فبالتالي انت عشان يكون تحرك الاكل والامتصاص بشكل سلس وعلى شكل جزيئات صغيره جدا تحتاج الى مساحه كبيره جدا. مثل ما قلت يمكن المساحه المقدره للامعاء الدقيقه هي مساحه ملعب كره قدم تقريبا. فاحنا لما نتكلم على هالمساحه اللي هي الجزيئات او الشعيرات اللي داخل الامعاء الدقيقه هي تكون مثل اصابع تكون ما في استقامه مش مستقيمه، فتكون مثل اصابع بحيث انه والله عشان تزيد مساحة الامتصاص. فبالتالي في أمراض معينة مثل مرض الكليات أو الحساسية من النخالة جزء من المرضى يفقد مثل ما قلنا الأصابع اللي تكون موجودة في سطح الأمعاء تكون صغيرة، فبالتالي المساحة تقل بشكل كبير. فهني تجيهم يشتكون من أعراض وآلام في البطن وأحيانا إسهال مزمن وهبوط في الوزن. فالوظيفة الرئيسية لهذه المساحة الكبيرة اللي احنا نحتاجها ان لتسهيل عملية الامتصاص بشكل كبير جدا. وطبعا مثل ما قلنا يمكن معظم الفيتامينات والعوامل المغذية في الجسم يكون امتصاصها في الامعاء الدقيقة، لكن في بعض الامور تكون في مكان معين في الامعاء الدقيقة حتى مو في اي مكان. فممكن واحد يسوي لأي كان السبب يسوي استئصال جراحي لجزء من الأمعاء ممكن يشيلوا له 50 سنتي فقط، تكون أموره كويسة وممتازة وما عنده مشاكل والامتصاص ما يتأثر بشكل كبير. ممكن يحوشهم إسهال بسيط لكن ما يكون في تأثير مباشر، إنما في مكان في نهاية الأمعاء الدقيقة لو يستأصلون 20 سنتي هي هاي 20 سنتي أهميتها إنها يكون فيها امتصاص فيتامينات معينة لها وظيفة معينة. فأنت مجرد ما أن الواحد يفقد هالعشرين سنتي يكون له تأثير كبير عليه في المستقبل، منها يكون نقص في فيتامين B12 يكون يؤدي إلى مشاكل أخرى، احتمال يكون عندهم إسهال مزمن، تكون عندهم بعض الأعراض اللي تتطور إلى أنها يكون مسبب مشاكل صحية. أهمية العضو إنه مو بس بالمساحة أو حتى بالطول، ولكن حتى نوعية أو القسم اللي موجود في الجهاز الهضمي أو في الأمعاء حملة في القسم تقريبا لا وظيفة معينة خصوصا في الانتقال. هو الإنسان ما يحس بالشعر خصوصا من يأكل اليوم ويطرد الفضلات ويأخذ التغذية اللي يحتاجها بدون ما يفكر، وهي نعمة من رب العالمين كبيرة جدا، حيث أنه لو يتفكر فيها أو يتعطل حتى جزء صغير منها يتأثر الإنسان بشكل كبير. يعني فرضا أبسط مثال قلنا في المعدة، لو واحد يكون عنده فرضا طرحة في المعدة أو التهاب في المعدة يبتدي يحس بآلام وتعب، يفقد شهيته للأكل، وهو قد يكون شيء بسيط ومعرض له الإنسان، يعني في أمراض معقدة أكثر من كذي كثير. لكن هني يبتدي يفكر لما يروح حق الطبيب يقعد يحاول يشرح له كل التفاصيل، وأنا أشتكي من كذي وهذا تعبني ماني قادر آكل أحيانا كذي، قاعد يبذل الإنسان مجهود بس عشان يوصل رسالة حق الطبيب إنه هو تعبان، مع أن مشكلته قد تكون شيء بسيط، لكن هو حس في أن وجود خلل في هالجهاز الهضمي أدى إلى هالأمور هذه. طبعا هي يعتمد على العضو اللي موجود في الجسم. طبعا من الأمراض اللي نشوفها شائعة جدا بالكويت اللي هو إذا فرضا فقد عضو الكبد، يعني أيا كان السبب، بسبب فيروس الكبد الوبائي أو بسبب أدوية معينة أو بسبب الكحول، كل الأمور هذه لما يفقد الإنسان نعمة الكبد يعاني معاناة كبيرة جدا جدا جدا، ونوعية الحياة تتغير تماما، بحيث أنه يحس على طول أنه هو الإنسان مريض، مو قادر يأكل اللي يبي، مو قادر يعيش بشكل طبيعي، يصيبهم خجل، تعب، إرهاق. أحيانا لما يكون التليف كامل للكبد، هاي قاعد أتكلم عن عضو واحد، لما يصير تليف كامل للكبد هني نبتدي نتكلم على ممكن يصير عندهم استسقاء أو تجمع ماء في البطن، يكون عندهم دوالس مريء يؤدي إلى تقيؤ دموي، طبعا دخول المستشفى بشكل مستمر ومتكرر بين فترة وفترة، أحيانا يكون غيبوبة كبدية بحيث أن الإنسان يكون غير واعي، ما يدري إيش قاعد يسوي ولا يبدأ يتحكم في تصرفاته، يروح الطبيب يصحى تكون غيبوبة كبدية صلحت، فبالتالي هو يكون مو عارف قاعد يسوي. فبالتالي إحنا قاعد نتكلم على عضو واحد، إحنا كبشر قاعدين أحيانا نسوي شغلات هي اللي تضر الجسم، وبعدين نتحسف انه ليش صار هالعضو هذا تعبان او مرهق او ما يشتغل بوظيفة كاملة. فوجود الاعضاء في الجسم او وجود الجهاز الهضمي اللي تكون وجود الاعضاء اللي تكون الجهاز الهضمي، طبعا فقد اي جزء صغير مهما كان صغير يؤدي الى مسافة كبيرة في الانسان. عموم الإنسان يعني سبحان الله يمكن تشوفين عضو صغير في الجهاز الهضمي نوعا ما عضو كبير، وبالجسم كله من الأعضاء الرئيسية، لكن ممكن تشوف نعمة البصر طبعا العين، يعني العين ممكن حجم صغير جدا جدا جدا، ولكن وظيفتها شيء معقد جدا، خصوصا لما تتدخل فيها الأعصاب والمشاعرات الدموية وهالأمور هذه. مثل ما قلنا احنا مشكلتنا كبشر يمكن قاعدين نستخدم كل نعم رب العالمين زي ما قلنا فيها، في امور في الاستمتاع في الحياه، في التعايش الطبيعي مع الناس، في مع الاولاد، مع العائله، مع الزوجه، مع كل الامور اللي حواليك، مع الام والاب والاهل. ما يحس انه يكون تعايش، يحس انه تعايش طبيعي ما عنده مشاكل، لكن لو فقد وظيفه واحده ممكن انه تسبب له مشاكل وتعب وتقلل نوعيه الاستمتاع بالحياه بشكل كبير جدا. فاحنا لو نفكر شويه وما نضطهد جسمنا خصوصا الجهاز الهضمي، الامور راح تكون سلسه، والواحد بالتفكر والتمعن ممكن يعيش حياه صحيه خليله. Thank you.